الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا فيما مضى من الدروس عند قول المصنف رحمه الله: ويعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ويحبهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. والمقصود بهذا الأصل هو أن تقدم العرب على غيرهم، وأن تعرف لهم حقهم وفضلهم وسابقتهم وتحبهم. وذكرنا أن العرب هم أفضل من غيرهم من الأعراق والأجناس، وذكرنا على ذلك جملة من الأدلة والآثار. فمما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه أي القرآن لذكر لك أي لشرف، كما قال ابن عباس. جاء في تفسير الطبري قال ابن عباس: القرآن شرف لك ولقومك ولقومك. وفي تفسير الطبري وعبد الرزاق كذلك قال مجاهد: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال من العرب. يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال من العرب. فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. فيقال من أي قريش؟ فيقال من بني هاشم، كما ذكرنا غير مرة. كلما انقسم الناس على فرقتين إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيرهما، إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيرهما. وهذا الأصل هو محل إجماع لا خلاف عند أهل السنة في هذا، وهو الذي ذكره حرب بن إسماعيل في مقدمة عقيدته، حكى على أصول هذه العقيدة الإجماع، وحكم على من خالفها أو على من عاب قولا منها بالبدعة، كما ذكر وكما سيأتي كذلك في آخر هذه العقيدة. ومن الأدلة كذلك على هذا الأصل مما رأيناه في الدروس السابقة ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم. تنبه، من خير فرقهم. ذكرنا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هو صلى الله عليه وسلم في العرب أي في غير العجم، كان لزاما العرب خير من العجم، العرب خير من العجم. قال: ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى الترمذي أيضا قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ثم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى الإمام أحمد هذا الحديث في المسند، وفيه قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقهم وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وروى الترمذي أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه. قال الترمذي هذا حديث حسن. ورواه أحمد عن عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تتحدث فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب هذا ذكره الترمذي في الشمائل ينتفخ العرق الذي بين عينيه. قال ثم قال والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي. فهذا الحديث فيه فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه محبتهم لزوم محبتهم. وروى الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ورواه الإمام أحمد والترمذي ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. تنبه لهذا جيدا لأنه ذكرنا أن خير الناس بعد العرب من وجد فيهم الأنبياء بكثرة وهم بنو إسرائيل. فإذا كان العرب قد فضلوا بني إسرائيل ففضلهم على غيرهم من باب أولى وأحرى. ذرية نبي الله إسرائيل عليه السلام وجد فيهم الأنبياء بكثرة فجعلهم ذلك ذوي فضل على العالمين والعرب أفضل منهم. فكون العرب أفضل من غيرهم يكون هذا من باب أولى وأحرى. قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. الحديث قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وجاء في سنن الترمذي وغيره عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك أو فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. تبغض العرب فتبغض لا تبغضني فتفارق دينك هذا الجواب. قال تبغض العرب فتبغضني إذا أبغض العرب أبغضه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وعلى كل معناه أصله ثابت أصل معناه ثابت. وجاء كذلك فيما رواه محمد بن أبي عمر العدني وسعيد بن منصور في سننه وغيرهما عن سلمان الفارسي أنه قال فضلتمونا يا معاشر العرب باثنتين لا نأمكم ولا ننكح نساءكم. ورواه كذلك محمد بن أبي عمر العدني عن ربيع بن فضلة أنه خرج في 12 راكبا كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيرة وفيهم سلمان الفارسي وهم في سفر فحضرت الصلاة فتدافع القوم أيهم يصلي بهم فصلى بهم رجل منهم أربعا. هم في سفر والرجل ربع بهم لم يقصر الصلاة. قال فلما انصرف قال سلمان ما هذا مرارا نصف المربوعة. قال مروان يعني نصف الأربعة نصف المربوعة المقصود أنه كان ينبغي عليه أن يقصر الصلاة. قال نحن إلى التخفيف أفقر. فقال له القوم صلي بنا يا أبا عبد الله أنت أحقنا بذلك. فقال لا أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء، أنتم بنو إسماعيل الأئمة ونحن الوزراء. محل الشاهد أن قضية تفضيل العربي وردت عليها جملة أو ورد فيها جملة من الأدلة ومن الأحاديث ومن الآثار الثابتة، وعليه الإجماع، لم يختلف أهل السنة في ذلك، لم يختلف أهل السنة في ذلك. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي حال سردنا لكلام أبي العباس بن تيمية الطويل في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، الذي ذكر فيه فضل العربي ووجه ذلك وحكى على ذلك الإجماع، وهو مسبوق في ذكر الإجماع على هذا. ثم بعد ذلك شرع في تحرير هذا الاسم على من يصدق، إن قال قائل اسم العربي على من يصدق من الناس، من الذين يصح أن يتسموا بهذا الاسم؟ قال الثاني أن اسم العربي والعجمي قد صار فيه اشتباه. الوجه الثاني هو بين أمرين سيذكر الآن الثاني منهما. قال الثاني أن اسم العربي والعجمي قد صار فيه اشتباه، فإذا قدمنا أن اسم العجمي يعم في اللغة كل من ليس من العربي، اسم العجم في الأصل في اللغة يعم كل من ليس من العربي، الناس في الأرض كلها إما عرب وإما عجم، العرب هم من سوى العجم والعجم هم من سوى العرب، بمعنى من هو العجمي؟ هو غير العربي، كل من ليس عربيا فهو عجمي، هذا من حيث اللغة. ثم صار هذا الاسم كما سيقوله أبو العباس، قال ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم. تنبه الفرس لم يطغى عليهم الرفض إلا في زمن الصفويين وهو متأخر نسبيا، وإلى الفرس في بداية أمرهم كانوا على السنة وكانوا ذوي فضل وغلب فيه وكثر فيهم العلم والإيمان، كثر في الفرس العلم والإيمان حتى دخل عليهم الرفض. قال ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم، أفضل العجم من حيث كثرة العلم وكثرة الإيمان في ذلك الزمن هم أبناء فارس، ففضلوا العجم من هذا الباب. قال ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجم كانوا هم أفضل الأعاجم، فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهم فصار حقيقة عرفية عامية فيهم، بمعنى غلب إطلاق الناس لفظ العجم على الفرس خاصة، وإلا هو من حيث اللغة يشمل كل من ليس عربيا. ثم قال أبو العباس، قال واسم العربي في الأصل، هنا حرر لك اسم العجمي، الآن سيحرر اسم العربي، من هم العرب؟ قال واسم العربي في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف، العرب هذا اسم لقوم وجدت فيهم ثلاثة أوصاف، قال أحدها أن لسانهم كان باللغة العربية، الوصف الأول الذي كان عند هؤلاء القوم الذين تسموا بالعربي أن لسانهم عربي، قال الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب، أي أن نسبهم عربي، يرجع نسبهم إلى قحطان وعدنان. قال الثاني أنهم كانوا من أولاد العرب. قال الثالث أن مساكنهم كانت أرض العرب، وهي جزيرة العرب التي هي من بحر القلزم، بحر القلزم هو الذي يسمى بالبحر الأحمر، هذا هو بحر القلزم. قال إلى بحر البصرة، بحر البصرة هو الخليج العربي. قال ومن أقصى حجر باليمن، بمعنى أن اليمن تدخل. قال إلى أوائل الشام، بمعنى أن الشام تخرج. قال بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم ولا تدخل فيها الشام، إذن اليمن داخلة في أرض العرب ولا شك، حد جزيرة العرب جنوبا هو ما بعد اليمن من البحر، هذا هو الحد، وحد جزيرة العرب شرقا هو بحر البصرة الذي يسمى اليوم بالخليج العربي، وحد جزيرة العرب غربا هو بحر القلزمي الذي يسمى اليوم بالبحر الأحمر، وحدها شمالا هو أرض الشام، مع كون أرض الشام خارجة عن جزيرة العرب. قال: وفي هذه الأرض كانت العرب، وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب منحصرين في هذه الأرض التي ذكرنا حدودها. قال: فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام وأرمينية، وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم، ثم انقسمت هذه البلاد قسمين. هذه البلاد البلاد التي فتحها العرب وكان أصل أهلها من غير العرب انقسموا قسمين. قال: منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره مع ما دخل على لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما، وهكذا يظن أن أرض فارس وخراسان كان يغلب عليها اللسان العربي قديما، بمعنى الأراضي التي كان سكانه من غير العربي منها من غلب عليه اللسان العربي حتى تقريبا لا يعرف عامتهم غير اللسان العربي أو يعرفون اللسان العربي وغيره. من هذه الأراضي غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس، كذلك المغرب وإفريقية والجزائر. قال: وأظن أرض فارس وخراسان هكذا كانت قديما. قال: ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. قال: فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء، وإلى ما هو عربي انتقالا، وإلى ما هو عجمي. وكانت الأنساب ثلاثة أقسام: قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا، أو لسانا لا دارا، أو دارا لا لسانا، أو لا نسل العرب الذين يعود نسبهم إلى عدنان وقحطان إلى عدنان وقحطان. هؤلاء نسل العرب ثلاثة أقسام: منهم باقون على العربية لسانا ودارا، ومنهم باقون على العربية لسانا لا دارا، ومنهم باقون على العربية دارا لا لسانا. قال: وقوم من نسل العرب، بل من نسل بني هاشم، صارت العجمية لسانهم ودارهم أو أحدهما. هكذا قوم من نسل العرب أو من نسل بني هاشم، هذا موجود، تجدون أناس يعيشون مثلا في إندونيسيا أو في باكستان أو في أفغانستان أو في بلاد فارس، أصل نسبهم يرجع إلى العرب صليبة أو إلى بني هاشم صليبة، مباشرة يرجعون إلى بني هاشم، لكنهم لا يعرفون كلمة باللغة العربية وهم هاشميون. قال: وقوم مجهول الأصل، لا يدري أمن نسل العرب هم، أو لا يدرى أمن نسل العرب هم أم من نسل العجمي، وهم أكثر الناس اليوم. هذا يقول ابن تيمية في القرن الثامن، وهم أكثر الناس اليوم، أكثر الناس من لا يعرف أصله، هل هو يرجع أصله إلى العرب أم إلى العجم. قال: سواء كانوا عرب الدار واللسان أو عجما في أحدهما، إما أن داره عربية ولسانه عربي، أو أنه عجمي الدار أو عجمي اللسان. قال: وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام: قوم يتكلمون بالعربية لفظا ونغمة، بمعنى أنه إذا تكلم يتكلم الكلمات العربية ونغمته عربية. قال: وقوم يتكلمون بها لفظا لا نغمة، يتكلم الكلمات العربية لكن نغمته ليست عربي، وهذا يدركه من سمع بعض المشايخ من الهند أو من باكستان أو من أثيوبيا ونحو ذلك، من سمع بعض المشايخ

قال هذا الحديث ضعيف وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه كما قدمناه. ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من الموافقة المأمور بها والمخالفة المنهي عنها كما تقدمت الدلالة عليه، وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه وبعض ما فيه من الحكمة. المقصود أن العرب الذين ذكرت فضائلهم هم ذرية قحطان و عدنان، ثم كلما اقترب الرجل من مشابهة في لسانهم وأخلاقهم كلما حاز شيئا من هذه الفضائل المذكورة، واستحق أن يكون ممن يتشبه به، واستحق أن يكون ممن يقتدى به لمشابهته لأخلاق العرب وذوق العرب وما كان عليه العرب من فضائل. وإلا الأصل فيما يذكره السلف في المعتقد هو خاص بالعرب، وهم ذرية قحطان وعدنان، لأننا سنرى في مقابلهم الموالي كما سنراه بإذن الله تعالى. قال ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامه، هذا نقل جيد عن ابن فارس أردت إرادة هنا. قال: باب ذكر ما اختصت به العرب. قال: من العلوم الجليلة التي اختصت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ. تأمل هنا ذكر لفضل من فضائل العرب أنهم اختصوا بالإعراب. قال: وهو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما ميز فاعل من مفعول، ولا مضاف من منعوت، ولا تعجب من استفهام، ولا صدر من مصدر، ولا نعت من تأكيد. وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار، وقد يكون الإعراب في غير الخبر أيضا، لأن نقول أزيد عندك وأزيدا ضربت، فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر. قال: ورغم ناس يتوقف عن قبول أخبارهم أن الذين يسمون الفلاسفة قد كان لهم إعراب ومؤلفات نحو. قال أحمد بن فارس: وهذا كلام لا يعرج على مثله، وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها، ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها. نعم، علماء الألسنية اليوم يقرون بهذا، أن ما وجد في اللغات الأخرى من قواعد تشبه الإعراب العربي أخذه قومهم عن العربي. لذلك اللغة العبرية مثلا هذه وضع فيها النحو من عالم يهودي، وضع فيها نحو العبرانيين من عالم يهودي في الأندلس بعد أن أخذ كتب النحو العربية وحاك طريقتهم وحاك مسلكهم فوضع لهم نحوا، وإلا الأصل في الإعراب مختص بالعربي. قال: وإنما تشبه القوم آنفا بأهل الإسلام فأخذوا من كتب علمائنا وغيروا بعض ألفاظها، ونسبوا ذلك إلى قوم ذوي أسماء منكرة بتراجم بشعة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها، وادعوا مع ذلك أن للقوم شعرا وقد قرأناه فوجدناه قليل الماء نزر الحلاوة غير مستقيم الوزن. بلى، الشعر شعر العرب وديوانهم وحافظ مآثرهم ومقيد أحسابهم، ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعر وبها يعرف صحيحه من سقيمه، ومن عرف دقائقه وأسراره وخفاياه علم أنه يربي على جميع ما يبجح به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء أو جميع ما يتبجح به هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التي لا أعرف لها فائدة غير أنها مع قلة فائدتها ترق الدين وتنتج كل ما نعوذ بالله منه. وللعرب حفظ الأنساب وما يعلم أحد من الأمم، عني بحفظ النسب عناية العرب. قال الله جل ثناؤه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهي آية ما عمل بمضمونها غيرهم. تأمل، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال ما عمل بمضمون هذه الآية غير العربي، لأنهم يعرفون أنسابهم وغيرهم لا يعرفون أنسابهم، معرفة العرب لأنسابهم. قال ومما خص الله جل ثناؤه به العرب طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرهم من مخالطة ذوات المحارم، وهي منقبة تعلو بجمالها كل مأثرة، والحمد لله. أذكر هنا كلاما أريده بعجالة، قاله بعض الكتاب المعاصرين، قال ولله تعالى حكم جمة في أن اختار لهذه الرسالة رجلا عربيا، ليس هذا موضع بيان ما بلغ إليه العلم من تلك الحكم، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، بيد أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان عربيا كان بحكم الضرورة يتكلم بلسان العرب، فلزم أن يكون المتلقون منه الشريعة بادئ ذي بدء عربا، فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها، وهم من جملتهم، واختارهم الله لهذه الأمانة، لأنهم يومئذ امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع. تأمل، هذا وصف حميد. اختص العرب يوم نزلت عليهم، يوم بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة بصفات أربع لم تجتمع لغيرهم، فتنبه. قال واختارهم الله لهذه الأمانة، لأنهم يومئذ امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي جودة الأذهان وقوة الحوافظ وبساطة الحضارة والتشريع والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم، فهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقيه. الوصف الأول الذي هو ماذا؟ هو جودة الأذهان. قال وتلك هي جودة الأذهان، هذا الوصف الأول. قال وهم بالوصف الأول أهل لفهم الدين وتلقيه، لما كانت أذهانهم جيدة كانوا أهلا لفهم الدين وتلقيه. قال وبالوصف الثاني الذي هو ماذا؟ قال وقوة الحوافظ. الوصف الثاني وقوة حافظتهم قوية. قال وبالوصف الثاني أهل لحفظه وعدم الاضطراب في تلقيه. وبالوصف الثالث الذي هو بساطة الحضارة والتشريع. قال وبالوصف الثالث أهل لسرعة التخلق به، إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة ولم يكونوا على شريعة معتد بها متماثلة حتى يصمموا على نصرها. لم تكن لهم شريعة مركبة ومفرعة ومعقدة كما كان لغيرهم من فارس والروم ونحو ذلك، مما يجعلهم لا يصممون على نصر ذلك الشيء الذي يكون متفرعا ومعقدا، بل هم كانوا على شريعة بسيطة أقرب ما تكون إلى الفطرة، فكانوا أقرب إلى التخلق بهذه الدعوة التي أتتهم. قال وبالوصف الرابع، الوصف الرابع هو بعدهم عن الاختلاط ببقية أمم العالم. قال وبالوصف الرابع أهل لمعاشرة بقية الأمم، إذ لا حزازات بينهم وبين الأمم الأخرى، فإن حزازات العرب ما كانت إلا بين قبائلهم، بخلاف حال الفرس مع الروم وحال القبط مع الإسرائيليين، ولا عبرة بما جرى بين بعض قبائل العرب وبين الفرس والروم في نحو يوم ذقار ويوم حليمة، لأنها حوادث نادرة، على أن العرب كانوا فيها يقاتلون انتصارا لغيرهم من الفرس أو الروم، فإحنهم معهم محجوبة بإحن من قاتلوهم وراءهم. والمقصود أن العرب امتازوا بكل هذا فاستحقوا ذلك التفضيل، وكما قلنا هذه المسألة مسألة إجماعية لا خلاف فيها بين أهل العلم. قال حرب بن إسماعيل، قال ولا نقول بقول الشعوبية. الشعوبية هي بدعة مفادها تفضيل الشعوب على العربي، أي تفضيل غير العربي على العربي. قال: وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل فإن قولهم بدعة وخلاف. وأراذل الموالي، لأن الموالي لهم فضل، الموالي لهم فضل، الموالي هم غير العرب الذين أسلموا على يد العرب، الموالي هم غير العرب الذين أسلموا على يد العرب، ولذلك ينسبون إلى العرب نسبة ولاء، فينسبون إلى قبائل العرب. من أسلم على يد قبيلة نسب إليها نسبة ولاء. قال ابن الصلاح في مقدمته: قال: النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. قال: وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر في المنسوب إلى قبيلة، كما إذا قيل فلان قرشي أنه منهم صليبة، هذا الظاهر، الظاهر إذا قيل فلان قرشي، فلان هاشمي، فلان سلمي، فلان خزاعي ونحو ذلك، أنه منهم صليبة، أنه من صلبهم. قال: فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولا لهم مهم. قال: واعلم أن فيهم من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب في ذلك. الولاء يوجد ولاء العتاقة، أن يكون عبدا ثم يعتق على يد أحد أبناء القبائل فينسب لتلك القبيلة نسبة ولاء عتق. قال: ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد بها ولاء الإسلام، وهو الذي يذكر هنا في كلام حرب بن إسماعيل. قال: ومنهم أبو عبد الله البخاري، فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب إلى ولاء الجعفيين، لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان بن أخنس الجعفي، جد عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، أحد شيوخ البخاري. فالمقصود أنه ينسب ويقال له الجعفي نسبة ولاء، ولاء ماذا؟ ولاء إسلام، لأنه أسلم على أيديهم. قال: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد الله بن المبارك، إنما ولاؤه من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه. ومنهم أي الموالي من هو مولى بولاء الحلف والموالاة، كمالك بن أنس الإمام، ونفره هم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف، وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا على طلحة بن عبيد الله التيمي، أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي، وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفناه في مقسم، أنه قيل فيه مولى ابن عباس للزومه إياه، بمعنى الولاء إما ولاء عتاقة، وإما ولاء إسلام، وإما ولاء حلف، وإما ولاء لزوم. والموالي في مثل هذا السياق الذي ذكره حرب بن إسماعيل الكرماني المقصود به ولاء الإسلام. الموالي لهم فضل، لكن الذين حذر حرب بن إسماعيل من مسلكهم هم أراذل الموالي، أصحاب هذه البدعة، بدعة تفضيل العجم على العربي، أو بدعة التسوية بين العرب والعجم، كلاهما بدعة. عدم تفضيل العرب على العجم بدعة، ولو لم يفضل العجم على العرب، وهؤلاء هم أراذل الموالي. أما الموالي من حيث هم فلهم فضلهم ولهم مكانتهم التي تحفظ ويقر لهم بفضلهم، إلا أن فضلهم أدنى من فضل العرب مرتبة ومنزلة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. إذن من هؤلاء أي من الفرس، من الموالي، كما قلنا كما قلنا قبل الفرس في أول أمرهم لم يكن أغلبهم على الرفض، لم يكن أغلبهم على الرفض، بل كان أغلبهم على السنة، وخرج منهم أئمة من أهل السنة. جاء في مسائل حرب الكرماني قال: باب في فضل الموالي، باب في فضل الموالي. إذن الموالي لهم فضلهم الذي يحفظ ويرعى، إلا أن فضلهم دون فضل العرب. والموالي الذي لهم فضل هم الموالي الذين يقرون بفضل العرب عليهم، أما من لم يقر بفضل العرب كان من أراذل الموالي. قال حرب بن إسماعيل: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، أي في مسائله في تحت باب فضل الموالي، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: شهد بدرا مع النبي عليه السلام 20 رجلا من الموالي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بن زيد أبو عبد الرحمن الموصيلي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن الرحال بن سالم عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، قال: لا يبغض الموالي إلا منافق، ولا يكون الأبدال إلا من الموالي. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند قال: لما أمر ابن الزبير ببناء البيت قال: استعينوا بأهل فارس فإنهم من ولد إبراهيم، استعينوا بأهل فارس فإنهم من ولد إبراهيم. والمقصود أن الموالي وهم الشعوب غير العربية كالفرس والبربر والتركي ونحو ممن أسلم على يد العرب، هؤلاء لهم فضلهم ولهم مكانتهم في الإسلام إذا أقروا بفضل العرب عليهم، لأنهم إن لم يقروا بفضل العرب عليهم سواء فضلوا الشعوب غير العربية على العرب أو قالوا بالتسوية في الفضل بينهم وبين العرب دخلوا تحت اسم أراذل الموالي. قال: ولا نقول بقول الشعوبية، الشعوبية هذه هي البدعة، بدعة الشعوبية بدعة تفضيل الشعوب على العرب، يعني تفضيل غير العرب على العرب أو عدم تفضيل العرب على الشعوب، حتى لو لم يفضل الشعوب أي غير العرب على العرب، مجرد عدم تفضيل العرب على الشعوب هذه بدعة. قال: ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لها بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. والإسلام يحفظ دائما حق أهل السبق في كل خير، أهل السبق محفوظ حقهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. العرب هم أهل السبق في الإسلام ونصرة الدين، العرب هم أهل السبق في الإسلام ونصرة الدين، وهم الذين كانوا سببا في دخول غير العرب في الإسلام، فغير العرب دخلوا الإسلام على يد العرب سواء كانوا فرسا أو بربرا أو تركا ونحو ذلك، كلهم دخلوا الإسلام على يد العرب، فحينئذ كان للعرب فضل السبق، وكان للعرب فضل النصرة، وكان للعرب فضل الدعوة. وينبغي أن يحب المسلم السني، ينبغي أن يحب العرب وأن يعرف لهم فضلهم وأن يقر لهم بسابقتهم في الإسلام ونصرة الدين. وعند هنا نقف، ولعلنا بإذن الله نرى الأصل القادم في الدروس القادمة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.